بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز سماع قناة إخبارية فيها امرأة مكشوفة؟ يجوز سماع الأخبار لكن ما يجوز رؤية المرأة. إذا كان يخرج امرأة يغض الطرف يسمع الأخبار فقط ولا يسمع ولا يرى المرأة ولا يسمع الموسيقى، هذا إذا أمكن. وإذا تعذر ذلك فليكتفي بالأخبار في التي ليس فيها امرأة. يقول الحافظ ابن حجر يذكر عند صيغ الحديث وتضعيفها المتقدمين من أصحاب الحديث ولا يذكر المتأخرين مثل النووي والعراقي وشيخ الإسلام إلى آخره. على كل حال المتقدمين ليس كالمتأخرين، هذا الأمر الأول. فإنه إذا اختلف تصحيح المتقدمين والمتأخرين فإن المتقدمين هم المقدمون على هذا. أما بالنسبة للنووي وشيخ الإسلام، هؤلاء ما يذكرون لأن يرون أنهم فقه، يعني النووي يعني يرون أنه لا يعتمد على قوله في تصحيح الحديث وين صحح، يعني لكنه ليس من أهل هذا الفن حتى يعتمد على قوله. أما العراقي فهو من أهل الحديث لكنه لم يذكر ابن حجر، لعله من لأن العراقي شيخه أو قرينه، فالغالب من الأقران ما يذكر من كان في معهم أو معاصر لهم. إذا أمامي رجل نائم محاضرة الصلاة فهل يلزمني إيقاظه؟ وما علي إذا لم أوقظه؟ لا، ما يلزمك إيقاظه، يجوز أن تصلي وهو في قبلتك، ما في إشكال، بل يجوز أن تجعله سترة لك، ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، لكن يكره إذا كان يشغلك، كان النائم يشغل المصلي، فالمصلي يكره أن يستقبل كل ما يشغل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك، وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة قبل أبدأ سأل الأخبار اللي يقول يعني للمرأة، يعني الآن يعني فيه شيء يعني أنا رأيته، يعني الريموت يصير فيه أحيانا زر تغمزه يطلع شيء أبيض ولا لا؟ ما جربتم هذا؟ أنا ماذا هي قائمة وكذا. فعلى كل حال إذا هذا موجود، إذا صار فيه امرأة يضغط القائمة حتى يغطي المرأة ويأخذ الأخبار، مع أن الآن الأخبار يعني الوسائل كثيرة، فالنت والمرأة سلات هذه يأخذها على طول. نعم، أقول امتحى وقتها حسنت. قال رحمه الله تعالى، وين وصلنا نحن؟ عند ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور. نعم. أيه. قال رحمه الله تعالى: ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل. والحديث هذا سبق، الحديث سبق أنه يكره أن يتكلم الإنسان بأمور الدنيا عند القبور، لأن المقام مقام خوف، مقام جلل. والمشي بالنعل فيها أيضا يكره المشي بالنعل في القبور. هذا هو الراجح من العلماء من أجازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسمع قرآن عالي، لكن هذا ليس فيه دلالة على المشي، ولأن الميت يحترم ما يطأ فوقهم في النعال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب السبتيتين أن يخلعهما. فالصحيح أنه يكره، فإنه يكره إلا لحاجة، كانت كل أرض حارة أو شوك وغيره، وإلا فليخلعهما. قال: إلا خوف نجاسة أو شوك، هذا الحاجة كان هناك حاجة لا بأس أن يلبس النعلين. قال وتبسم وضاح يكون أشد، يعني يكره التبسم أيضا، يكره التبسم عند القبور. وضاح يكون أشد، يعني الضحك أشد من التبسم، الضحك أشد من التبسم. التبسم يكون بغير صوت، التبسم يكون بغير صوت، والضحك يكون معه صوت، يكون معه قهقه، هذا أشد، هذا عند المقبرة أشد. قال ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد، يحرم إسراجها، هذا محرم، هذا محرم بل هو ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فيحرم إسراجها، يحرم إسراجها إلا إذا كان هناك حاجة، كان يدفن شخص بليل يحتاج إلى سراج أو نور، فهذا لا بأس، هذا لا بأس حتى يفرغ من الدفن، حتى يفرغ من الدفن. أما إسراج القبور فإنه محرم كبيرة. قال واتخاذ المساجد، هذا أشد أيضا، هذا محرم كبيرة وهو وسيلة من وسائل الشرك، اتخاذ المساجد هذا محرم وهو وسيلة من وسائل الشرك. واتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد في القبور، اتخاذ المساجد هذا يشمل عدة أمور، أظنه مرة معنا، يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول بناء المسجد، الأمر الأول بناء المسجد، بناء المساجد عليها، هذا الأمر الأول، فهذا داخل في النهي، داخل في اللعن، بناء المساجد عليها. والثاني الصلاة إلى القبر، الصلاة إلى القبر أو في المقبرة، الصلاة إلى القبر أو الصلاة في المقبرة، هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث السجود على القبر حتى لو ما وصله، حتى لو مجرد السجود، السجود على القبر. هذه الأمور الثلاثة كلها تدخل في اتخاذ القبور مساجد، هذه الأمور الثلاثة كلها تدخل في اتخاذ القبور مساجد. فمن بنى مسجدا أو صلى إلى قبر أو في مقبرة أو سجد على القبر مجرد سجود، هذا كله يدخل في اتخاذها مساجد. قال واتخاذ المساجد، واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، الذي سبق لأنه وسيلة من وسائل الشرك، الإسراج واتخاذ المساجد وسيلة من وسائل الشرك، وهنا احترام الموتى، هنا احترام الموتى والتخلي عليها، التخلي عليها وبينها، تخلي عليها وبينها، هذا محرم، هذا محرم. وقد ورد أن الإنسان لو جلس على جمرة تخرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، خير من أن يجلس على قبر، فكيف بالتخلي عليه؟ كيف بأن يبول أو يتغوط؟ هذا محرم وفيه امتهان لحرمة المسلمين، امتهان. قال وبينها، وبينها أيضا هذا محرم، يعني بين القبور، القبور أيضا محرم، لأن لهم حرمة، حرمة المسلم ميت كحرمته حي، فلا يجوز. قال ويحرم فيه، أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق. الأصل، الأصل أن كل واحد في قبر، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يدفن اثنين في قبر، لا يجوز أن يدفن اثنين في قبر إلا للضرورة، إلا للضرورة. إذا لم يكن هناك قبر أو لا يتمكنون من حفر قبر لكل واحد لكثرة القتلى أو لانشغالهم في الجهاد في القتال، فهنا تكون ضرورة، هنا تكون ضرورة، وإلا فلا، وإلا فلا، فالأصل يكون كل ميت في قبر. ولهذا يقول ويحرم فيه، يعني في القبر أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا، دفن اثنين فأكثر معا، لأن الأصل كل واحد في قبر وحده. قال أو واحدا بعد آخر، أيضا هذا مثل يحرم، يعني يحرم أن نحفر القبر وندخل ميتا آخر على الميت الأول، هذا يحرم، إلا إذا كان الميت الأول قد بلي، بلي يعني ما بقي من، يعني تحولت تراب، يعني تحولت العظام اللحم تحولت تراب، هذا لا بأس، لا بأس أن يحفر ويوضع مكانه شخص ثاني. ولهذا يقول المصنف أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، قبل بلاء السابق يعني قبل أن يذهب ويتحول تراب، فإذا بلي جاز، إذا بلي جاز أن نحفر القبر ونضع الميت الثاني مكانه. ك كيف نعلم؟ كيف نعلم؟ يقول العلماء عند أهل الخبرة، عند أهل الخبرة، فهل الخبرة يعرفون متى تنتهي العظام، متى تبلى وتنتهي، بعد كم سنة. فإذا أشار أهل الخبرة أن العظام قد بليت فهنا يحفر، هنا يحفر ويوضع الميت السابق مكانه، المتأخر مكانه، المتأخر مكانه. فإذا حفر ووجد العظام على ما هي عليه، ها، دفن، دفن ولا يوضع الميت معه، يدفن ولا يوضع الميت معه. قال لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم، هو محل إجماع، محل إجماع. وهذه الشريعة، هذه ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من بعده والتابعون إلى يومنا هذا. فلا يجوز أن يجمع اثنين في قبر، لا يجوز إلا للضرورة. قال وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها، دفنها يعني لو قيل له أن هذا الميت قد بليت عظامه، بليت عظامه، يعني له مثلا 40 سنة، بعضهم يقول 40 سنة ما يبقى شيء، فبعد 40 سنة أو 50 سنة حفر القبر ليضع الميت هذا مكان الأول انتهى، فوجد العظام باقية، وجدوها باقية، هنا يدفن على ما هو عليه، يدفن على العظام ويحفر قبر آخر، يحفر لهذا الميت قبر آخر. قال وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها، دفنها وحفر في مكان آخر، فحفر وحفر في مكان آخر إلا لضرورة، إلا لضرورة، يعني إذا كان هناك ضرورة لا بأس، إذا كان هناك ضرورة لا بأس. طيب لماذا استثني الضرورة؟ لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الرجلين في قبر واحد في غزوة أحد، هذا ضرورة، هذا ضرورة. طيب ما هي الضرورة؟ بيّن المصنف، بيّن الضرورة، قال ككثرة الموتى، هي الضرورة ككثرة الموتى، يعني قد يكون الموتى بالمئات، هذا يوجد بعض البلاد الإسلامية، قد يقتل في اليوم الواحد 200-300، ما يستطيعون أن يحفروا لكل شخص، هذا ضرورة، ضرورة. قال وقلة من يدفنه، قلة من يدفنه، يعني ما في إلا شخص واحد أو شخصين، هل استطيعوا أن يدفنوا كل يوم 100، كل يوم 50؟ ما يستطيعوا، هذا ضرورة، ضرورة. قال وخوف الفساد عليهم، وخوف الفساد عليهم، إذا كان لو دفن كل شخص وحده يخشى الفساد عليهم، يخشى الفساد عليهم، كان تنبش قبورهم أو يمثل بها إلى آخره، فيوضعون في قبر، يوضعون في قبر واحد. قال وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه السلام يوم أحد ادفنوا الاثنين، الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي، رواه النسائي، ورواه أبو داود أيضا، رواه أبو داود وصححه الترمذي وغيره. قال ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويقدم الأفضل للقبلة، يعني إذا أراد أن يدفن في القبر اثنين يقدم الأفضل، أفضلهم يعني كالفضيلة في الصلاة، كالفضيلة في الصلاة، ولهذا يقول المصنف وتقدم، وتقدم يعني تقدم عند غسل، عند الصلاة عليهم، تقدم عند الصلاة عليهم، فالذي يقدم إلى الإمام في الصلاة هو الذي يقدم إلى القبلة في القبر، هو الذي يقدم إلى القبلة، إلى القبلة في الأمر في القبر. قال ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، وتقدم. قال ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، من تراب، ويجعل، عندكم ما في ألف حاجز، يعني ويجعل، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، حاجز من تراب، ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وهذا على سبيل الأفضلية، يعني الأفضل أن يضع بين كل اثنين تراب، هذا الأفضل، لأنه إذا عزل بينهم بتراب كأن كل واحد له في لحد مستقل، كان كل واحد في لحد مستقل، هذا الأفضلية. وإن لم يضع تراب لا بأس، إن لم يضع تراب لا بأس، لأن كل واحد مكفن، يعني بينه وبين الآخر حائل، بينه وبين الآخر حائل، كل عليه كفن. فالأفضل أن يجعل بينهم تراب ليكون القبر الواحد كأنه قبرين، قبر واحد كأنه قبرين. قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها غروبها. يقول المصنف يكره الدفن، يقول يكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها وغروبها. وأوقات النهي، أوقات النهي خمسة، المغلظة كم؟ ثلاثة. المغلظة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموت، ولا يدفن فيها الموت. غير المغلظة بعض العلماء يقول الصلاة فيها مكروهة وليس محرمة، والتحريم في المغلظة. فالثلاثة هذه أشد، ثلاثة أشد تحريم، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها، يعني عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الزوال إذا ارتفعت الشمس في كبد السماء قبل أن تميل إلى المغرب، قبل أن تميل إلى الغروب، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي. وبعض العلماء يقول يعني ما يقرب يعني قبل الظهر بعشر دقائق، وبعضهم يقول ربع ساعة، وبعضهم يقول 20 دقيقة. فالوقت هذا وقت نهي، وقت نهي، لأن النار تسعر على القبور. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. إذا نعم نعم إذا أو نقبر فيهن موتانا حين تتضيف الشمس الغروب، حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع. نعم حين تطلع الشمس حتى ترتفع، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة. هذا بصحيح مسلم. فهذا نهي، هذا نهي مغلظ. فالمصنف يقول يكره، والقول الثاني أنه يحرم، والثاني أنه يحرم. ووقت يسير، وقت يسير، ينتظر، ينتظر إذا كان انطلع الشمس ينتظر حتى ترتفع، وإذا كان عند الغروب ينتظر حتى تغرب. قال وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها غروبها، ويجوز ليلا، يجوز ليلا. وهذا الدفن ليلا يجوز كما هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء أن الدفن ليلا جائز. والنهي الذي ورد، النهي الذي ورد أن لا يدفن بالليل حتى يصلى عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل في الليل حتى يصلى عليه، هذا صحيح مسلم. فدل على أنه لا يجوز أن يدفن بالليل إذا كان يحصل تقصير، إذا كان يحصل في الميت، على الميت تقصير، سواء في غسله أو في دفنه أو في الصلاة عليه، إذا كان فيه تقصير فلا يدفن بالليل، لا يدفن بالليل. وإن لم يكن فيه تقصير فلا بأس أن يدفن ليلا، لا بأس أن يدفن ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، وأبو بكر دفن ليلا، عائشة، فاطمة، ورد أثار الصحابة دفنوا بالليل، فلا بأس دفن بالليل، لا بأس. لكن يمنع إذا كان يحصل على الميت تقصير، إذا كان يحصل على الميت تقصير فإنه يمنع. والآن عند الناس النهار كالليل، بل قد يكون أيسر، أقصد الليل كالنهار، بل قد يكون الليل أيسر من النهار، أيسر لا سيما في الصيف يكون باردا والأنوار والأمور مهيئة. فعلى كل حال الدفن بالليل جائز ما لم يحصل تقصير على الميت. قال ويستحب جمع الأقارب في بقعة، يستحب جمع الأقارب في بقعة، في بقعة. يقول المصنف يستحب، يستحب، وقوله يستحب لأجل أن تسهل الزيارة، لأجل أن تسهل، أن تسهل الزيارة، تسهل الزيارة. أما كونه مستحب فالاستحباب يحتاج إلى دليل، كونه مستحب فنقول الاستحباب يحتاج إلى دليل. لكن ممكن يقال جائز، ممكن يقال جائز، لأنه مستحب حكم شرعي، مستحب حكم شرعي. فمعنى أن الذي يدفن الأقارب عند بعض يؤجر، والذي لا يدفن عند بعض فاتته السنة، فاتته السنة. وعلى كل حال إن ثبت دليل فيكون مستحبا، وإلا الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المطلب بن وداعة، ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل حجر فوضعه عند رأسه بعدما دفنه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، أتعلم بها قبر أخي، وأدفن وأدفن إليه من مات من أهلي، وأدفن إليه من مات من أهلي. هذا عند أبي داود البيهقي وحسنه الحافظ، حسنه الحافظ في تلخيص الحبير. فنقول نعم لا بأس، إذا احتاج لا بأس، إذا كان يريد أن مثلا بدل ما يزور أقاربه يذهب مشوار هنا مشوار هنا، يجعل القبور عند بعض، يجعل القبور عند بعض، هذا لا بأس، هذا لا بأس، ما لم يترتب على ذلك مفسدة. إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا، إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا يدفن عند بعض. كان يظن أن هناك بركة، أو أن هذا المكان أفضل من غيره، فإن هنا لا يدفن، هنا لا يدفن، لأنه ترتب عليه مفسدة. ولهذا يقول المصنف: ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، تسهل زيارتهم. ويقول بعض أهل العلم أيضا، يقول بعض العلم إن الصالحين أيضا ينبغي أن يدفنوا عند بعض، الصالحين ينبغي أن يدفنوا عند بعض، لأن الصالح إذا دفن عند المعذبين قد يتأذى، قد يتأذى بأصوات المعذبين، قد يتأذى بأصوات المعذبين، فإذا كانوا عند بعض هذا أرفق، لا يتأذون. هذه ذكرها بعض العلماء. لكن أهم شيء أن نعلم أنه ليس الغرض التبرك أو فضيلة المكان، إنما لغرض آخر كغرض الزيارة، بدل ما يتعب الإنسان يذهب يمين وشمال يذهب إلى مكان واحد. يعني مثل لو كان أبوه هناك مقبرة في شمال البلد ومقبرة في جنوب البلد، فمات أبوه فدفن في المقبرة التي في شمال البلد، فلما مات أخوه مثلا قال: أريد أن أدفنه في تلك المقبرة حتى يذهب تزور أبي أزور أخي معه. هذا لا بأس، لأن الغرض هنا صحيح، الغرض هنا صحيح. قال: لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم، لينتفع بمجاورتهم. الانتفاع هنا ليس التبرك، ليس التبرك أو فضيلة المكان، لكن لعله أراد بالانتفاع حتى لا يتأذى بأصوات المعذبين فيرتاح، حتى لا يتأذى بأصوات المعذبين، لأنهم يقولون إن أهل القبور قد يسمع بعضهم تعذيب بعض، قد يسمع بعضهم تعذيب بعض، فإذا كان في مكان كلهم صالحين رجالهم الخير فإنه ينتفع بعدم سماع العذاب، ينتفع بعدم سماع العذاب والتأذي بهم. أما الانتفاع بحصول بركة أو شيء فإن هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وقال: لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة، في البقاع الشريفة. البقاع ليس فيها شريف، البقاع ليس فيها شريف سوى مكة والمدينة، سوى مكة والمدينة، فهذه ورد الشرف بها، هذه ورد الشرف بها. وممكن ممكن الأرض المقدسة والله أعلم، أما المدينة ومكة فهي بقاع شريفة، فهي بقاع شريفة. أما أن يقول هذه الجهة شريفة أو هذه الجهة أشرف فإن هذا يحتاج إلى دليل، هذا لا يجوز إلا بدليل، هذا لا يجوز إلا بدليل. ولهذا الصحابة وسلف الأمة كانوا يدفنون بعض دون أن يلتفتوا إلى البقعة الشريفة، كان بعضهم يدفن بعضا دون أن يلتفتوا إلى البقعة الشريفة، فيدفنون الأموات في المكان الذي يموتون فيه، في المكان الذي يموتون فيه. ولا ينقلونهم لا إلى مكة ولا إلى غيرها. هكذا ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أئمة الإسلام. قال رحمه الله تعالى في البقاع الشريفة. وهذا النقل إذا الإنسان أراد أن يدفن في البقاع الشريفة هنا يقول لا بأس، هنا لا بأس، لكن بشرط ألا تكون المسافة بعيدة، بشرط ألا تكون المسافة بعيدة، لأن إذا كانت المسافة بعيدة يكون فيها كلفة، يكون فيها كلفة وتعب، فلا يلزم، فلا يلزم. قال ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، لو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، لو قال ادفنوني في أرضي، ادفنوني في أرضي، فإنه لا يدفن فيها، لا يدفن فيها، لأنها ليست ملكه، لأنها بعد موته ليست ملكه، إنما هي ملك للورثة، ملك الورثة، فلا يدفن فيها، لأنه إذا دفن فيها عطل ملك الورثة وأخذه، فلا يدفن فيها. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، دفن مع المسلمين لأن ملكه انتقل، انتقل إلى غيره. قال ومن سبق إلى مسبلة قدم، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، ثم يقرع. ومن سبق إلى مسبلة، المسبلة هي الأرض والمكان الذي ليس لأحد، المسبلة هي الأرض التي ليس لأحد، يعني هناك مكان لا يملكه أحد، فسبق إليه ميت، سبق إليه يعني مات شخص وذهبنا به إلى هذا المكان، ثم أتى ميت آخر بعده، ميت آخر بعده، من يدفن في هذا المكان؟ السابق هو أحق، السابق هو أحق. فإن كانوا سواء، يعني هذا المكان لا يتسع إلا لواحد، أو لا يتسع هذا المكان إلا لعشرين وهم عشرة، فالسابق ما في إشكال، السابق يدفع. لا يتسع إلا العشرة وهم عشرين. نعم. لا يتسع إلا العشرة وهم عشرين. إيه العكس. نعم، لا يتسع إلا لعشرة وهم عشرون، وهم عشرون، أو لا يتسع إلا الاثنين لواحد وهم اثنان، واضح ولا لا؟ فالسابق هو أحق بلا إشكال. فإن لم يكن أحدهم سابقا فيقرع بينهما، يقول المصنف فيقرع، يعني إذا تساووا في استحقاق هذا المكان توضع القرعة، توضع القرعة، فمن وقعت عليه القرعة دفن في هذا المكان، دفن في هذا المكان. قال ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، ثم يقرع. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإن ماتت ذمية حامل من مسلم، ذمية والمراد بها الكتابية، المراد بها الكتابية، ألا يمكن أن يكون كافر آخر ذمي؟ هذا بناء على الخلاف، لأن الذمي الذي يدفع الجزية، فمن العلماء من يقول الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، إلا من الكتاب، ولهذا قال المصنف ذمي، وإذا قال ذمية أو قال ذمي ينصرف إلى أهل الكتاب. أما عند من يقول أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وكل كافر، فأن كلام المصنف ذمي يحتاج إلى بيان، وأن المراد اليهود والنصارى، هو الذي يجوز التزوج بنسائهم، يجوز التزوج بنسائهم. يقول ما وإن ماتت ذمية حامل، حامل، حامل أو حاملة؟ حامل أكيد. طيب حامل لماذا؟ ها، إذا انفردت المرأة في الوصف ذكر الوصف، إذا انفردت المرأة بالوصف ذكر الوصف، وإذا اشتركت المرأة والرجل أنثت المرأة وذكر الرجل. انتبه، إذا انفردت المرأة بالوصف، إذا قيل امرأة حامل معلوم أنه حامل البطن، لأن هذا للمرأة، انفردت المرأة يقال حامل ما يقال حاملة. وإن كانت المرأة تحمل شيء على رأسها، تحمل شيء على رأسها، فنقول امرأة حاملة، لأننا نقول امرأة حاملة ورجل حامل، لأن يحمل شيء فوق رأسه. فإذا اشتركت المرأة والرجل في الصفة فالمرأة تؤنث والرجل يذكر، وإذا انفردت المرأة، فردت المرأة، فنقول حامل، ومثله امرأة حائض، ومثله قاعد، امرأة قاعد أو قاعدة. ها، إن أردنا قاعد عن النكاح نقول صحيح امرأة قاعد، لأن هذا لا يكون إلا للرجل. وإذا أردنا امرأة قاعدة يعني جالسة فنؤنث نقول امرأة قاعدة ورجل قاعد. هذا حلال؟ طيب هذه الفائدة على كل حال. يقول وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن. إذا ماتت ذمية حامل لأن الحامل يكون مسلما لأن يقول ماتت ذمية حامل من مسلم والحمل الحمل يحكم بإسلامه أو بكفره. ها الولد يتبع خير أبويه دينا فإذا كان أبوه مسلم يحكم بإسلامه وإذا كانت أمه مسلمة يحكم بإسلامه فهو يتبع أمه خيرهما يتبع خيرهما دينا. ها ويتبع يتبع أباه نسبا يتبع خيرهم في الدين ويتبع الأب في النسب ويتبع أخبثهما في النجاسة والطهارة والحل والحرمة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ الولد من يتبع؟ نقول يتبع خيرهما دينا في الدين يتبع خيرهما إما يتبع أباه ولا يتبع أمه المسلم منهم يتبعه هذا في الدين يتبع خيرهما. وفي النسب يتبع أباه في النسب يتبع أباه سواء أبوه مسلم ولا كافر. وفي النجاسة والطهارة والحل والحرمة يتبع أخبثهما فالبغل متولد من الحمار والفرس يتبع الفرس يتبع الحمار وهكذا. هنا يقول ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن لأن الحامل مسلم فيدفنها وحدها لا يدفنها مع الكفار لأجل حملها ولا يدفنها مع المسلمين لأجل أنها كافرة يدفنها وحدها. واضح لما هو واضح؟ فإن تعذر أن تدفنها وحدها يعني يخشى عليها أن تنبش تؤخذ أو يمثل بها أو يخرج ولدها من بطنها يخشى عليها هنا تدفن مع المسلمين ولهذا يقول وإلا فمعنا وإلا يعني مع المسلمين تدفن في قبور المسلمين على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة لأن الولد يكون وجهه إلى ظهر أمه الولد ما هو حامل يكون وجهه إلى ظهر أمه عكس أمه ولا دكتور. طيب وإذا كان وجهه إلى ظهر أمه إذا كانت الأم إلى القبلة هو سيكون ظهره إلى القبلة وإذا كان الأم ظهرها إلى القبلة سيكون الحامل وجهه إلى القبلة. ولهذا يقول المصنف على جنبها الأيسر ظهرها إلى القبلة وإذا كانت على جنبها الأيسر الولد يكون على أي جنب؟ الجنب الأيمن. أكيد الظهر الفقهاء ما ذكروا إلا أن يكون الجنب الأيمن. طيب أين يكون رأسه؟ يكون رأسه فوق ولا تحت؟ نعم المتخصص من هو؟ سبع عمره يا أخي الدور نوبات فوق نوبات الحمل الطبيعي. أنت دكتور؟ الحمل الطبيعي. نعم أقول جبل الناس على الجدل نقاش. على كل حال الظاهر أن يكون جنبه هنا يكون على الجنب الأيمن لأنه يقول على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة معناه أنه يكون رأسه إلى الأسفل أمه. وقال ولا تكره القراءة على القبر لما روى أنس مرفوع قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. ضعيف هذا الحديث ضعيف. والمصنف يقول تكره القراءة وكونه يقول أقصد يقول لا تكره يعني معناها أنها مشروعة ولا جائزة؟ معناها أنها جائزة ولكن نقول أولا هل القراءة عبادة أو عادة؟ القراءة عبادة؟ القراءة عبادة القراءة عبادة، وإذا كانت عبادة ما في شيء جائز، إما مشروع أو بدعة، لأنه لا يمكن أن يقرأ إلا يتعبد الله، يتعبد الله بالقراءة عند هذا المكان، عند هذا المكان. وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أصحابه من بعده، ولم ينقل أنهم كانوا يقرؤون القرآن عند على القبر. وعلى هذا الصحيح أنه لا يقرأ، وأنه لا ينبغي. ومن العلماء من جعله من البدع، من العلماء من جعله بدعة، وأنه وسيلة من وسائل الشرك، وأنه وسيلة من وسائل الشرك، لأنه الآن يقرأ لأجل الميت، يقرأ لأجلا يؤنس الميت، ومع طول الزمن قد يقرأ يرجو البركة عند قبر الميت، وقد يكون مع طول الزمن أيضا، أو يأتي ناس آخرون يقرأ لأجل الميت تعبدا، يعبد الميت من دون الله. فالصحيح منع، صحيح منع، وأنه لا يقرأ. مع أن الذين أجازوه من العلم، الذين أجازوا القراءة، هي عند دفنه، يعني أول ما يدفن لعله يستأنس بالقرآن وهو يسأل، هذا معنى كلامه. وليس معناه أنه يذهب، يعني متى ما طرأ عليه أو كان متفرغا ذهب إلى المقبرة وجلس يقرأ عند القبر، لا، ليس هذا مرادهم. قال: ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات، كان له بعددهم حسنات. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض العلماء يقول إنه إسناد هالك، إسناد هالك، وفيه مجاهيل، فيه مجاهيل، وفيه من هم متهم بالكذب. قال: وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. والذي ورد هنا عن عمر، الذي ورد هنا عن عمر، هذا يقال اجتهاد من عمر ومن ابن عمر، اجتهاد من ابن عمر. والعبرة بالدليل، العبرة بالدليل. فنقول هذا قول صحابي يعتذر عنه رضي الله عنه، وقول الصحابي، قول الصحابي إذا خالف النص فليس بحجة، قول الصحابي إذا خالف النص فليس بحجة. ومع أن من العلماء من يضعفه، من العلماء من يضعفه. قال: وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. قاله في المبدع، قاله في المبدع. يقول حاشية واحد، يقول: كان أحمد ينكر ذلك، ولا ريب أن القراءة على القبر عكوف يضاهي العكوف في المساجد بالقرب، وعنه يكره وفاقا لأبي حنيفة ومالك وعامة السلف، بل أنكروه وشددوا فيه. قال شيخ الإسلام: نقل الجماعة كراهته، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء الأصحاب، انتهى. ولو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيه مفسدة عظيمة كما في الصلاة عنده، بل هو عكوف عند القبور مضاهاة لما كان يعتاده عباد القبور من العكوف عندها بأنواع القرب، بل وسيلة إلى عبادتها. وعنه بدعة وفاقا للشافعي، لأنه ليس من فعله عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه، فعلم أنه محدث. وسأله عبد الله بحمل مصحف، يحمل مصحف، وسأله عبد الله، ولده عبد الله، نعم، وسأله عبد الله يحمل مصحف من القبر فيقرأ فيه عليه، قال: بدعة. وقال شيخ الإسلام: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبور أفضل، ولا رخص في اتخاذه عنده أحد منهم كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام. قال: واتخاذ المصاحف عنده ولو للقراءة فيها بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع. ومن قال إنه ينتفع، لأن المستمع له أجر، يستمع للقراءة له أجر. قال: ومن قال إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ، فقوله باطل ومخالف للإجماع. على كل حال، يعني بعض ما ينقله الفقهاء رحمهم الله تعالى، قد يكون من ينقل هذا الكلام البهوتي وغيره قد يكون متأثر في البيئة التي هو فيها، قد يكون متأثر، قد يكون عنده من يرى جواز ذلك. لكن على كل حال العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا أصحابه ولم ينقل هذا عن أحد منهم فهو غير مشروع، بل قد يكون بدعة. قال: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم وحي نفعه ذلك. إهداء القرب للميت، هذه المسألة تسمى إهداء القرب للميت، وهي أنواع. إهداء القرب للميت أنواع. النوع الأول، النوع الأول الاستغفار، النوع الأول الاستغفار للميت والدعاء له، فهذا ينفعه بالإجماع، هذا ينفعه بالإجماع. القسم الثاني، القسم الثاني العبادات المالية المحضة، العبادات المالية المحضة، فهذه تنفع الميت أيضا، تنفع الميت أيضا، كالصدقة، كالصدقة، لأنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سألته امرأة: إن أمي ماتت ولو تكلمت تصدقت لتصدق أنا؟ قال: نعم. إلى آخره، هذا ما في إشكال. القسم الثالث الأعمال البدنية المالية، الأعمال البدنية المالية كالحج والعمرة، الأعمال البدنية المالية كالحج والعمرة، فهذه تصل أيضا، فهذه تصل للميت ينتفع بها. القسم الرابع البدنية المحضة، البدنية المحضة، هل تصل إلى الميت؟ هل تنفع أو لا؟ يعني الصيام، شخص يقول صام يوم الاثنين وجعل ثوابه لميته، أو صلى ركعتين وجعلها له، أو قرأ قرآن وجعلها له، أو طاف على الكعبة وهب ثوابها للميت إلى آخره. فهذه اختلف العلماء فيها رحمهم الله، فمنهم من قال أن الميت ينتفع بها، وهذا المشهور مذهب الحنابلة، هذا مشهور مذهب الحنابلة. وعندهم قاعدة، عندهم قاعدة: كل قربة تفعل للميت فإنها تصل إليه، كل قربة تفعل للميت فإنها تصل إليه. ومن العلماء من قال إنها لا تنفع الميت وهي غير مشروعة، لأنه لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون أعمالا ويهبونها لأمواتهم، لم يكونوا يفعلون ذلك، لا قراءة ولا صلاة. وخير الهدي هدي السلف، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الصحابة. وعلى كل حال هذه المسألة يعني ممكن يقال أن الثواب يصل، ممكن، لكن يقال هي غير مشروعة، السلف لم يفعلونها، فمن فعلها وهبها للميت فقد تصل، قد ينتفع الميت بها، لكن تركها أحسن، تركها أحسن. هذا بالنسبة للميت، مع أن السلف لم يكونوا يقدمون الأعمال الصالحة لأمواتهم، حتى الأمور المالية والبدنية المالية الآخرية، بخلاف ما عليه الناس اليوم. الناس اليوم كل شيء للميت، الإنسان يفعل كل شيء لأبيه لأمه للمتوفى، طيب وهو أليس بحاجة؟ هو أحوج من الميت، هو أحوج من أبيه ومن غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ولد صالح ها يدعو له، ما قال يتصدق عنه أو يحج عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأفضل، يعني أفضل ما يقدم للميت الاستغفار، رد عليه، هذا أفضل ما يقدم له، أفضل من الصدقة ومن الحج عنه ومن يعمل قربة ويهديها له، هذا أفضل. فالإنسان نفسه أحوج من غيره، نفسه أحوج من غيره، فيعمل الطاعة والقربين لنفسه ويدعو الميت، يدعو الميت. لكن لو قدم شيء من الأمور المالية البدنية أو المالية المحضة فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس. بقي الأحياء، بقي الأحياء هل يقدم، هل القربة ينتفع بها الحي أو لا؟ المذهب ينتفع بها، يعني لو قدم قربة وجعلها لأبيه أو لقريبه الحي فإنه ينتفع وتصله وتصله. حتى لو كان قادرا، حتى يعني شخص متعافي وقادر ونشيط وصام عنها أحد وهب الثواب له، قرأ القرآن وهب ثوابه له، يقول يصل يصل، لكن هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. يعني لو قدر أن الأمر مشروع فلعله للعاجز، العاجز عن العمل ممكن يحج عنه يعتمر عنه يتصدق عنه، أما القادر فالأصل أنه هو يعمل بنفسه، قادر الأصل أنه هو يعمل بنفسه. قال رحمه الله تعالى: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، نفعه ذلك، يعني معناه أن القرب على المذهب تصل سواء للحي أو للميت. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، وذكره المجد وغيره، ذكر المجد وغيره. والدليل على هذا، دليل على العموم أنها تصل، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان عبادة فعلى نيته، إذا نوى عبادة فيقولون على نيته تصل إلى الميت. قال رحمه الله تعالى: وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جهاز ووصل إليه الثواب، وصل إليه الثواب. يقول: حتى لو أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو تصدق عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حج عنه، فإن هذا يقول يعني قوله وحتى معطوفة على وأي قربة، وأي قربة يعني تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول حتى تدل على خلاف، وأن الخلاف قوي، لأن من العلماء من يقول إن هذا بدعة ليس بمشروع، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل أحد عمل إلا له مثل أجره، له مثل أجره، فما يحتاج أن تصلي عنه أو تحج عنه أو تصدق عنه، لأنه لا يفعل مسلم عملا صالحا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، مثل أجره. وأعلم أن الفقهاء أحيانا يذكرون بعض المسائل لأنها ذكرت عند الفقهاء وبعضهم ذكرها فيريدون بيانها، يريدون بيانها. قال: وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب، وصل إليه الثواب. وممن قال إنه لا يستحب وغير مشروع إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، لأنه يقول لا يستحب ولا يشرع لأنه له مثل أجر العامل. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام، ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام، يبعث به إليهم. يقول يسن، وقول المصنف هنا انتبهوا، قوله يسن، قول يسن يعني مطلقة، يعني يصنع لهم طعام مطلقة سواء انشغلوا بالمصيبة أو لم ينشغل، لأن المصنف أطلق، المصنف أطلق العبارة، قال يسن أن يصلح لأهل الميت الطعام يبعث به إليهم، معناه انشغلوا أو لم ينشغلوا. هذا المشهور من مذهب، هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه يستحب إذا انشغلوا، إذا شغلوا في المصيبة يستحب، أما إذا لم ينشغلوا فلا يستحب، إذا لم ينشغلوا فلا يستحب، إما أن يكون من باب الجواز ونحو، يكون من باب الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصنع الطعام لعلي جعفر علل عليه الصلاة والسلام، علل السبب، قال: فقد أتاهم ما يشغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. ولقوله عليه السلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. لكن قوله ثلاثة أيام قال حاضرا كان الميت وغائبا وأتاهم نعيه وأهل الميت عائلته الذين كانوا وقته إلى آخره. على كل حال قول المصنف ثلاثة أيام هذا يحتاج إلى دليل، ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل، لكن لعلهم يأخذونه، لعل الفقهاء رحمهم الله يأخذون الثلاثة أيام، لأن عندما يقول التعزية ثلاثة أيام الطعام ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا لزوج أربعة أشهر عشر، فقال تحد فوق ثلاث، لأن الثلاث ها يكون فيها إظهار الحزن، يكون فيها إظهار الحزن على القريب الميت، فالمرأة تحد ثلاثة أيام يجوز لها. فلعله من هذا الباب، لعله من هذا الحديث قال يصنع ثلاثة أيام، فهم يشغلون ثلاثة أيام. لكن على كل حال التحديد يحتاج إلى دليل، ما دام ما في دليل فلا يصح التحديد. فنقول يصنع لهم طعام ها ما دام أنهم منشغلون، ما دام أنهم منشغلون فإنه يصنع لهم طعام. وهذا سنة، هذا سنة مشروعة أن يصنع على الميت طعام. لكن الآن تغير الوضع، الآن تغير، فإما أن يكون الميت هو الذي يصنع الطعام وينشغل، وإما أن يصنع الطعام ويؤتى به إلى أهل الميت ويدعى الناس ويأكلون عند الميت. وهذه من البدع، هذه من البدع وهي من النياحة. يقول جرير بن عبد الله البجل كنا نعد الاجتماع في بيت الميت، الاجتماع لأهل الميت من النياحة، وكنا نعده من النياحة. الناس الآن توسعوا، يفتح بيته للمعزين كم يوم، هذا يدخل وهذا يخرج ويصنع طعام. لكن لماذا يصنع الطعام لأهل الميت؟ ها ما السبب؟ أنهم انشغلوا مشغول ما يصنع الطعام، صح ولا لا؟ طيب نحن الآن بصنع الطعام أرحناهم أو أشغلناهم؟ أشغلناهم أكثر، يعني نعم هم ما يصنعون الطعام الآن، لكن يصنعون القهوة والشاي، يعني هذه دلة خارجة وهذه دلة والجة، ليس كذلك؟ ومن يصب القهوة؟ ها أهل المصيبة يبكي ويصب القهوة. هذه من البدع، من المحدثات. ومع الأسف يعني طلاب العلم لا ينكرون مثل هذا، بل بعضهم يأتي ويجلس، بعضهم يتبرع، هو الذي يأتي بالذبيحة، يعني أول ما يموت الميت يذهب إليهم يقول ترى عشاء عندي الليل. طيب أحسنت، العشاء عندك بارك الله فيك، شيء عشاء مختصر إما في البيت أو تأتي به من المطعم لا بأس، أما أن تأتي بذبيحتين في المطبخ ومن أتى يعزي أجلس ترى في غادة لا تروح، هذه من البدع المنكرة. والآن توسع الناس فيها، لم يكن هناك منكر توسعوا، فصار هناك خيمة للتعزية أو بيت كبير أو استراحة تستأجر. لكن قد يقول قائل أنا يأتي إلي أناس من مكان بعيد، نقول نعم إذا أتوا إليك ناس مكان بعيد استقبلهم وأدخلهم في بيتك، لكن لا تفتح الباب، لا تفتح البيت للناس، هذا يدخل وهذا يخرج. لا، من أتى إليك وقرع الباب افتح له ثم سلم عليه، وإذا ذهب أغلق الباب. هنا تعذر عند الله جل وعلا، لأنه الإنسان ممكن يبقى متأثرا، يعني ما المشكلة؟ الميت سيتأثر من الإنسان، يتأثر ويبقى خائف من الله جل وعلا وجلا متذكرا لهذا الميت، ثم ذلك يسلم، ثم ذلك يسلم. لكن اجتماع الناس أيضا عند الميت يقولون فيه أيضا يعني فيه مخالفة أخرى، وهو بدل ما يتسلى عن المصيبة بالقربة الله جل وعلا والاستغفار وتذكر القدوم والموت بعده، ها يتسلى بالغفلة، يسلونه بالغفلة، لأن كثر الاجتماع تجعله يسلو عن المصيبة كما تسلى البهائم، ما يسلو كما يسلو الصالحون، لأن الصالحون يتذكرون الميت ويتأثرون ثم بعد ذلك يصبرون لله جل وعلا ويسلون. أما إذا كان الناس يجتمعون فإنهم يصبرون ويتسلون بكثرة الحديث وأمور الدنيا والضحك حتى يسلو كما تسلو البهيمة، ولا يسلو كما يسلو المؤمن. فعلى كل حال من هذه الأمور يعني ابتلي الناس بها. ابتلي الناس بها اليوم، ولهذا يبقى ينبغي الإنسان أن يخفف بقدر ما يستطيع، يعني يحاول يسدد ويقارب وينصح الناس، وإذا أتى يعزي أن لا يجلس إنما يعزي ويمشي، وإذا تيسر أن يعزي إذا صلى معه في المسجد أو قبله في الطريق فإن هذا يكفي. والتعزية أصلا يعني من التقوية، من التقوية، يعني إذا كان متأثرا، إذا كان ما متأثر ما يعز. يعني بعض الناس مثلا قريبه ميت يعني دماغيا مثلا 10 سنوات في غيبوبه ميت، فإذا خرجت روحه ها ما تأثر كثيرا، تأثر ساعة ساعتين، فهذا يعز ساعة أو ساعتين وينتهي. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. وجي بتأخيره إلى الصباح صلاة من فرجة بركته عليه استحب. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح بركته. لا بأس أن يؤخر إذا كان هناك جماعة، كان هناك جماعة أو سيصلي عليه ناس من أهل العلم الذين يرجى قبول دعائهم، فإن كانت بركة معنوية فنعم قبول دعاء، أما بركة حسية فلا. لكن الحاشية ما يريد بركة حسية، معلوم كلام مقاسم رحمه الله تعالى يريد البركة المعنوية إذا كان ينقل كلام، إذا كان الكلام له هو. ما ينتفع الكلام هذا ليس بصحيح، يعني كلام مصنف أن ينتفع هذا ليس بصحيح، لكنه لا يتأذى، يعني إذا كان مع الصالحين فإنه لا يتأذى، لأنه يقول الميت قد يتأذى من أصوات المعذبين حوله، أما الانتفاع لا ما ينتفع، إنما ينتفع مما عمله هو أو ما يعمله الحي له. نعم. أي مكان لا نريد الحاشية، الحاشية راجعوها أنتم، حاشية لو رجعها ترى ما مشينا كل يوم صباح، لكن أنتم يعني يضبط المتن والحاشية راجعوها على راحتكم. ماذا يقول؟ هي إذا ما في مكان، لا هذا في ملكه يا شيخ، أن يدفن في ملكه، يقول إذا اشترى الموضع هذا يجوز أن يدفن، إيه إذا اشترى. على كل حال إذا أوقفه له في حياته هذا ممكن، والعلماء يقول إذا كان فيه ورثة